بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فهذا الحديث رواه النسائي في عمل اليوم والليلة، ورواه كذلك ابن ماجه والحاكم من طريق عبادة ابن مسلم الفزاري عن جبير ابن أبي سليمان ابن جبير ابن مطعم قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات، يدع أي يترك، هذا كناية عن المواظبة. لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يصبح وحين يمسي. اللهم إني أسألك العافية. العافية أيها الإخوان، السلامة من الشرور والآفات، السلامة من الشرور والآفات. كان عليه الصلاة والسلام يسأل الله العافية في أربعة أشياء: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. يطلب من الله العافية في هذه الأربعة: في ديني ودنياي وأهلي ومالي. أما العافية في الدين فهي السلامة من المعاصي والبدع والشبهات، السلامة من المعاصي والبدع والشبهات. يدعو الله عز وجل بأن يعافيه وأن يسلمه من أن يقع في بدعة أو شبهة أو معصية في ديني ودنياي. وأما العافية في الدنيا فهي السلامة من الأسقام وتسلط الأعداء وسائر الآفات. العافية في الدنيا السلامة من الأسقام والأوجاع والشرور والآفات وتسلط الأعداء. في ديني ودنياي وأهلي، يسأل الله السلامة في أهله بأن لا يصيبهم شر ولا سوء، ومالي بأن يسلم من النقص والذهاب. السلامة أو العافية في المال بأن يسلم من النقص والذهاب، وأن يكتسبه من حلال، وأن ينفقه فيما يرضي الله. هذه السلامة أو العافية في المال بأن يسلمه الله من النقص، أن يسلمه الله من الذهاب بمعنى الهلاك بحرق أو غرق ونحوه، وأن يكتسبه من حلال طيب، وأن ينفقه فيما يرضي الله جل جلاله. ثم يقول: اللهم استر عوراتي، أي عيوبي وذنوبي. اللهم استر عوراتي، أي عيوبي وذنوبي. ويدخل في ذلك أيضا عورات البدن وعورات الباطن. أما عورات البدن فسترها باللباس، وأما عورات الباطن فسترها بالتقوى. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وفي القراءة الأخرى: ولباس التقوى ذلك خير، أي أنزلنا عليكم أيضا لباس التقوى. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. الروعات جمع روعة، وهي الخوف والفزع، الخوف والفزع. وهذا الخوف أصاب الأنبياء، ولذلك ربنا جل جلاله قال: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى. وحكى ربنا عن موسى عليه السلام قال: فخرج منها خائفا يترقب، أنه لما ذهب لذلك الرجل الصالح قال له: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. وكذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه الروع لما رأى جبريل لأول مرة في غار حراء، فخديجة رضي الله عنها ما زالت به حتى سكن روعه، حتى ذهب عنه الروع. فلذلك يدعو الله عز وجل فيقول: اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. يدعو الله عز وجل بالحفظ من جميع الجهات. لماذا؟ لأن الإنسان في هذه الدنيا بين أعدائه من شياطين الإنس والجن كالشاة بين الذئاب، كالشاة بين الذئاب. ولذلك يدعو الله بالحفظ من جميع الجهات، من الأمام ومن الخلف وعن اليمين وعن الشمال ومن فوق. قال: وأعوذ بعظمتك أن أغتال. أغتال أيها الإخوان هو القتل خفية، القتل خفية، أن أغتال من تحتي، بمعنى أن يأتيه الهلاك من تحته بخسف وغرق ونحوه. الله جل جلاله عذب قارون من تحته فخسفنا به وبداره الأرض، وعذب فرعون من تحته مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، شأنه شأن قوم نوح. فهذا الدعاء أيها الإخوة الكرام كان نبينا عليه الصلاة والسلام لا يدعه إذا أصبح وإذا أمسى. إذا أصبح من بعد طلوع الفجر إلى الضحى، هذا الصباح، يعني من بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها، هذا هو الصباح. وبعض أهل العلم قال بل إلى الزوال، الصباح يمتد إلى الزوال. يعني هذا الدعاء يمكنك أن تأتي به من بعد طلوع الفجر، ولو كان قبل صلاة الصبح، يعني بين الأذان والإقامة لا مانع أن تأتي به، وكذا سائر أذكار الصباح. وأما إذا أمسى فذلك يمتد من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهناك أذكار قيدت بالليل كالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، فهذه لا تقرأ إلا بعد غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأهما في ليلة كفتاه، والليلة تكون من بعد غروب، من بعد غروب الشمس. هذا الحديث أيها الإخوان يستفاد منه فوائد. أول هذه الفوائد أن سؤال الله العافية من أهم المهمات. اللهم إني أسألك العافية. ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها لما سألت نبينا عليه الصلاة والسلام: ماذا أقول إن أدركت ليلة القدر؟ قال: قولي: اللهم إني أسأل، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالنبي عليه الصلاة والسلام ها هنا يسأل الله العافية. ثم من فوائد هذا الحديث أن العافية مطلوبة في الدين، أن العافية مطلوبة في الدين، وذلك بالسلامة من البدع والمعاصي والشبهات، بالسلامة من البدع والمعاصي والشبهات. وتجد كثير من الناس قد أصيب في دينه من هذه الناحية، تجد عنده شبهات تتعلق بالقرآن، تتعلق بالسنة، تتعلق بالألوهية، بالربوبية، بالبعث والمعاد، بالنبوات، وقد أمسكها في قلبه وهي تمرضه في كل يوم، وما يريد أن يسأل عنها ولا أن يبحث لها عن جواب. وتجد بعض الناس أيضا أصيب بالبدعة، نسأل الله العافية، يعبدوا الله بغير ما شرع وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وبعض الناس أيضا أتي من قبل شهواته، شهوة البطن، شهوة الفرج، شهوة حب المال، شهوة حب الجاه، فيقع في معصية الله. فالعافية مطلوبة في الدين. ثم من فوائد هذا الحديث سؤال الله العافية في الدنيا، يعني يعافيك الله في دنياك، يعني الدنيا مطلوبة، يسأل الله العافية في بدنه، في سمعه، في بصره، في ماله، في أهله، في ولده، هذا كله من عافية الدنيا. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى يقول ثلاثا: اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في بدني، لا إله إلا أنت. يردد ذلك ثلاثا: اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في بدني، لا إله إلا أنت. وكان يجمع بين سؤال العافية في الدين والدنيا بقوله: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، أعوذ بك من الكفر، هذه عافية الدين، أعوذ بك من الفقر، هذه عافية ماذا؟ الدنيا. وأيضا من فوائد هذا الحديث أن سؤال الله العافية في الأهل مقدم على سؤاله العافية في المال، في أهلي ومالي، أيهما أهم عندك، الأهل أم المال؟ العاقل ينبغي أن يكون الأهل أهم عنده، بأن يحفظ الله عليه زوجه وأولاده، لكن بعض الناس يوجه همه كله للمال. أما قضية الأولاد هذه فإنما تأتي تبعا، مع أن المنبغي أن يكون العكس، أن يهتم بالأهل قبل المال. ولذلك هنا قال: اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. ثم أيضا من فوائد هذا الحديث أن سؤال الله الستر من أهم المهمات. تطلب من الله أن يستر عيوبك، وأن يستر ذنوبك، وأن يستر عورات جسدك، وأن يستر كذلك عورات دينك، هذا كله مطلوب. وإذا ستر الله عليك فسيعفو عنك بإذنه. وكان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام إذا أصبح: اللهم إني أصبحت، كذلك إذا أمسى: اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأدم علي نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخر. يطلب من الله الستر، وهو ها هنا يقول: اللهم استر عوراتي. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا سؤال الله الأمن، سؤال الله الأمن، وآمن روعاتي. ثم من فوائد هذا الحديث أيضا سؤال الله عز وجل الحفظ من شر كل ذي شر من أي جهة كان، من أي جهة كان. ثم من فوائد هذا الحديث الاستعاذة بالله عز وجل من العذاب الذي يأتي من أسفل، لأن الله قال: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. يستعيذ بالله من أن يغتال من تحته بخسف أو غرق ونحوهما. ومن فوائد هذا الحديث تأكيد المواظبة على هذا الذكر صباحا ومساء، عملا بقول ربنا جل جلاله: واذكر ربك بالعشي والإبكار. واذكر ربك بالعشي جمع عشية، والإبكار جمع بكرة. نعم. نعم، هذا الحديث أخرجه مسلم من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. يعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك، أعوذ بمعنى أعتصم وأستجير، أعتصم وأستجير. فإن العوذ في لغة العرب الالتصاق، ومنه تقول العرب: أطيب اللحم أعوذه، أطيب اللحم أعوذه، أي ما التصق بالعظم. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، زوال النعمة ذهابها لغير بدل، ذهابها لغير بدل. يعني أحيانا الله جل جلاله يزيل نعمة ويبدلك خيرا منها، لكن زوال النعمة المستعاذ منه هاهنا ذهابها لغير بدل. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك. الفجأة والفجاءة لغتان بمعنى البغتة، البغتة. وفجأة نقمتك أو فجاءة نقمتك وتحول عافيتك، تحول عافيتك، هذا من إضافة المصدر إلى المفعول. تحول عافيتك بأن يبدل الله عبده بالصحة مرضا وبالفقر غنى وبلم الشمل شتاتا، نسأل الله العافية. هذا كله من تحول العافية، بعد الغنى يصير فقيرا، بعد الصحة يصير سقيما، بعد التئام الشمل يكون الشتات، وبعد الرخاء يبدله الله شدة، وبعد السراء ضراء، وبعد العسر وبعد اليسر عسرا. هذا كله من تحول العافية. ثم قال: وجميع سخطك، أي جميع ما يؤدي إلى غضبك وعذابك، جميع ما يؤدي إلى غضب الله عز وجل وعذابه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من هذه الأربعة: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. لماذا؟ يا أيها الإخوة الكرام، كثير من الناس، بل أكثر الناس، إذا كان في عافية نسي الله، نسي الله، يظن بأن هذه من مكتسباته، من عرق جبينه وكد يمينه، مثل ما قال الأول: إنما أوتيته على علم عندي. فالله جل جلاله بين أنه لا يغير النعمة إلا إذا غير العبد ما في نفسه، فقال جل من قائل: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله جل جلاله لا يبدل العبد بالنعمة نقمة إلا إذا غير ما بنفسه، فظهر فيه الكبر والعلو والفخر والاستغناء والجبروت على خلق الله جل وعلا. فلذلك نبينا عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من تلك الحال، والله سبحانه ضرب لنا في القرآن أمثلة في ذاك الذي كانت له جنتان وقد جعل الله فيهما النخيل والزروع والأعناب والأنهار، لكنه لما كفر بالله أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني، لكن لا ينفع شيئا ليته، يا ليتني لم أشرك بربي أحد. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولذلك حق لنا أيها الإخوان أيضا أن نأتي بهذا الذكر المبارك إذا أصبحنا وإذا أمسينا، فيقول أحدنا اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام يستفاد منه أولا جواز السجع في الدعاء، جواز السجع في الدعاء، وأن ذلك لا يكره إلا إذا كان على سبيل التكلف. ها هنا سجع، يعني هذه الجمل كلها ختمت بكاف الخطاب، ها نعمتك نقمتك عافيتك سخطك هكذا. فلا حرج في استخدام السجع في الدعاء ما لم يكن فيه تكلف. أيضا من فوائد هذا الحديث أيها الإخوان أن الإطناب والتبسط في الدعاء لا يكره، الإطناب بمعنى التفصيل والتبسط. لماذا؟ لأن فيه عدة فوائد، أولها طول المناجاة مع الله جل جلاله، ولله المثل الأعلى، الإنسان إذا أحب إنسانا فإنه يحب أن يطيل الكلام معه، أليس كذلك؟ وعلى العكس إذا كرهت إنسانا فإنك تختصره. فربنا جل جلاله إذا أحببته ناجيته، ولذلك موسى الكليم عليه الصلاة والسلام لما قال الله له وما تلك بيمينك يا موسى، كان يكفي أن يقول عصا، كان الجواب بكلمة واحدة قل عصا، لكنه قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. طول في الكلام مع أن الله جل جلاله يعلم بأنه يتوكأ عليها وأنه يهش بها على غنم، معنى أنه يخبط على الشجر من أجل أن يتساقط الورق فتأكل الغنم، لكنه عليه الصلاة والسلام يطيل الكلام. ومثله أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته. لما قال اللهم اغفر لي ذنبي كله خلاص هذه أفادت العموم، لكنه فصل قال دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، ففيه طول المناجاة مع الله. أيضا من فوائد التبسط في الدعاء إظهار الافتقار إلى الله جل جلاله، إظهار الافتقار إلى الله. يعني الآن أيها الإخوان أسأل الله أن يغني فقراء المسلمين جميعا، لكن تجد بعض الناس إذا قام في المسجد يسأل الناس فإنه يطنب في الكلام من أجل أن يستدر يعني عطفهم ويقومون بمساعدته، يطيل في الكلام يظهر فاقته. فالإنسان إذا أطال في الدعاء وأطنب فإنما يظهر فاقته لمن؟ لله جل جلاله. طيب. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. نعم، هذا الحديث أيها الإخوان رواه الحاكم من طريق حيي ابن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحجبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وفي سند هذا الحديث حيي ابن عبد الله ابن شريح المعافري، وقد تكلم فيه حيث ضعفه البخاري والنسائي وابن معين، لكن هذه الألفاظ الواردة في هذا الحديث ثبتت بها أحاديث أخرى صحاح، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من غلبة الدين، غلبة الدين أي كثرته بحيث لا يستطيع له قضاء، ويتبعه عدة آفات منها الذل ومنها الكذب ومنها خلف الوعد. غلبت الدين أيها الإخوان عافانا الله إياكم، إذا كثرت على العبد الديون فإن ذلك يستتبع حصول الذل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الدين هم بالليل وذل به النهار، ويتبع ذلك أيضا الكذب والخلف. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من المأثم والمغرم، فلما سئل يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ بالله من المأثم والمغرم، قال إن العبد إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. المدين يكذب ويخلف، فلذلك ها هنا يستعيذ بالله من غلبة الدين، غلبة الدين أي كثرته بحيث لا يستطيع له قضاء، وغلبت الأعداء بمعنى تسلطهم عليك بما يستتبع ذلك من سفك الدماء واستحلال المحارم. غلبت الأعداء أي تسلطهم عليك بما يتبع ذلك من سفك الدماء واستحلال المحارم وسلب الأموال وما إلى ذلك. وغلبت الأعداء ثاني وشماتة الأعداء. الشماتة أيها الإخوان هي إظهار الفرح بما يصيب العدو، الشماتة إظهار الفرح بما يصيب العدو، يعني عدوك نسأل الله العافية إذا أصابك سوء أو شر فإنه يفرح كما كان، ولا يسلم من ذلك أحد، لا يسلم من ذلك أحد، ما يسلم أحد من شماتة. ولذلك أن ربنا جل جلاله قال عن المنافقين إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، يفرحوا بها. يوم أحد لما قتل 70 من المسلمين المنافقون فرحوا وشمتوا، قالوا لو أطاعونا ما قتلوا، والله لو سمعوا كلامنا ما قتلوا. ولما سرت شائعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل المنافقون قالوا لو كان نبيا ما قتل، شمتوا قالوا لو كان نبيا ما قتل. لما ضاعت ناقته عليه الصلاة والسلام وهو في طريق القفول من تبوك راجع من غزوة تبوك وأرسل بعض أصحابه يبحثون عنها المنافقون شمتوا، قالوا يزعم أنه يأتيه خبر السماء وهو لا يدري أين بعيره. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ناسا قالوا كذا وكذا وإني لا أعلم من الغيب إلا ما علمنيه الله، أنا ما ادعيت بأني أعلم الغيب، وإن الله أعلمني أنها بوادي كذا وقد أخذ بزمامها فرع شجرة، يعني في فرع شجرة التف عليها حبسها، فانطلق الصحابة إلى ذلك الوادي فوجدوا البعير كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فالشماتة أيها الإخوان تنكأ في القلب وتؤلم، خاصة إذا كانت الشماتة من قريب، يعني ممن هو قريب لك من أرحامك ونحو ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من شماتة الأعداء من أن يشمت به عدو. وكان من دعائه صلوات ربي وسلامه عليه: اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. فدائما الإنسان يدعو الله عز وجل بألا يشمت فيه عدوا. انتوا صاحين أخواننا؟ نعم. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام أخرجه أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد من طريق مالك ابن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه. وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا، الرجل هو أبو موسى، الرجل هو أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه، لأن في الرواية الأخرى عن بريدة قال: دخلت المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشاء، فإذا رجل يقرأ يرفع صوته، فقلت: يا رسول الله، أتقول مرائنه؟ يعني هذا الرجل مرائي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل عبد منيب. هذه شهادة ما أعظمها، رسول عليه الصلاة والسلام يشهد لأبي موسى الأشعري، قال: بل عبد منيب. قال: ثم جلس صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءته، فلما فرغ طفق يدعو فقال: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. تقدم معنا الكلام أيها الإخوان في بداية هذا الباب بأن من توفيق الله للعبد أن يرشده إلى جوامع الكلم في الدعاء، الأدعية المختصرة التي تحوي خيرا كثيرا. و الله جل جلاله يحب عبده الملحاح، يحب عبده الذي يثني عليه ويتملقه. وهناك اسم إذا دعي الله به أجاب، هذا الاسم الأعظم الله جل جلاله أخفاه بين أسمائه، مثلما أخفى ليلة القدر في رمضان، وأخفى الصلوات الصلاة الوسطى بين الصلوات، وأخفى ساعة الإجابة يوم الجمعة. فكذلك هاهنا الاسم الأعظم أيها الإخوان ذكر العلماء فيه نحوا من 40 قولا، لكن الأحاديث ثبتت 3 أحاديث. أولها هذا الحديث، حديث بريدة رضي الله عنه بأن هذا الرجل قال: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحديث الثاني حديث أنس رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم. طيب، الحديث الثالث حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هذه السور الثلاثة: البقرة وآل عمران وطه. اسم الله الأعظم في هذه السور الثلاثة: البقرة وآل عمران وطه. والاسم الذي تكرر في هذه السور الثلاثة ما هو؟ حي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي، الآية 53 بعد 200 من سورة البقرة. ثم في صدر سورة آل عمران ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم في سورة طه: وعنت الوجوه للحي القيوم. ومن هنا أيها الإخوة الكرام، العلماء رحمهم الله ذكروا في اسم الله الأعظم بأن الذي يجمع ما ورد في هذه الأحاديث الثلاثة فقد أصاب اسم الله الأعظم. يعني تقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بأن لك الحمد المنان بديع السماوات والأرض، يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام. إذا جمعت هذا كله فقد أصبت اسم الله الأعظم. والإمام طحاوي أبو جعفر الحنفي والإمام ابن القيم والرازي أيضا رجحوا بأن اسم الله الأعظم الله. الله لماذا؟ قالوا: لأن الأسماء الحسنى كلها مضافة إليه. ربنا قال: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور. فالله هو الاسم العلم. ثانيا قالوا: من خصائص هذا الاسم أنه ما تسمى به غيره جل جلاله، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. هناك مسيلمة قاتله الله كان يسمى رحمن اليمامة، رحمن اليمامة، أما الله فما تسمى به غيره. ثالثا هذا الاسم المبارك هو الاسم الوحيد الذي يجمع فيه بين ياء النداء وأل التعريف. يعني أنت تقول يا رحمن، صحيح، يا رحيم، يا ملك، يا قدوس، لا تقل يا الرحمن يا الرحيم يا الملك يا القدوس، ما يستقيم لغة. أما ها هنا تقول يا الله يا الله. طبعا الله أصلها الإله، أصلها الإله، واضح أيها الناس؟ فمن أجل هذا قيل بأن الله هو الاسم الأعظم. هنا في هذا الحديث أبو موسى رضي الله عنه قال: اللهم إني أسألك بأني أشهد، يتوسل إلى الله بتوحيده، بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي، وانتبهوا بعض الناس يقول الفرد، لا ما في فرد، الفرد ليس من أسماء الله، ما تجتهد ما تجتهد. لذلك علماء قالوا ربنا سمى نفسه الكريم، ما يجوز أن تقول السخي، يقول دي زي دي. ربنا سمى نفسه العالم، لا تقول العارف، يقول دي زي دي. ربنا سمى نفسه القوي فلا تقول الجلد، يقول دي زي دي. لا، أسماء الله توقيفية ما فيها اجتهاد. فها هنا قال: أشهد بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. الرازي رحمه الله في تفسيره قال بأن أنواع الشرك أو بواعث الشرك ثمانية: الكثرة والتعدد، والنقص والتقلب، وكونه علة أو معلولة أو الأشكال والأضداد. قال هذه السورة سورة الإخلاص نفت الثمانية أنواع، نفت الكثرة والتعدد بإثبات هذا الاسم قل هو الله أحد، نفت كذلك النقص والتقلب قل الله الصمد، الصمد كما قال ابن عباس الذي كمل، العليم الذي كمل علمه، الحليم الذي كمل حلمه، السيد الذي كمل سؤدده، العظيم الذي كملت عظمته. نفى كونه علة أو معلولة بقوله لم يلد ولم يولد، ثم نفى الأشكال والأضداد بقوله ولم يكن له كفوا أحد، ليس له مكافئ جل جلاله، هل تعلم له سميا. فهذا الدعاء أيها الإخوة الكرام ينبغي لنا أن نحفظه ودائما أن ندعو الله عز وجل به مخلصين، فمن دعا الله به أجابه ومن سأل الله به أعطاه. أسأل الله عز وجل أن يستجيب دعاءنا وأن يحقق رجاءنا وأن يختم لنا بخير وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.